امر البيعه للخليفه الممكن في ارض الله. كان هذا اجازه لما يجب ان يتوافر في المسمى الذي يصح عليه اسم الخليفه. ومن هنا نستطيع بصوره جليه ان نؤكد عدم وجود هذا المسمى اصلا، ان نؤكد على عدم وجود هذا المسمى اصلا في ظروف الاستضعاف التي المت بالمسلمين. ولان النسبي وجوده هو المسمى وليس الاسم، فان كل ما صح على هذا المسمى من اسماء اختص بها ايضا هي ايضا نسبيه. يعني الممكن الان في الارض مسموع الكلمه ممكن يكون كلينتون يؤمر ويفعل، وامريكا تعارض في الارض كما تشاء، واحنا عليه نسمع ولانه لا قيمه في اثبات اسمه او نفيه الا لما يرتبط به من احداث، فانه ما دام قد انتفى وجود المسمى في وقت الاستضعاف فلا بد من انتفاء وقوع الاثناء المختصه بهذا المسمى على احد في ارض الاستضعاف، ثم لا بد من انتفاء تعلق الاحكام المتعلقه بهذه الاثناء في احد في ارض الاستخلاف. ومعناه ليس لرجل مستضعف لا يملك من امر نفسه شيئا فضلا عن غيره حقا في باب البيعه من الناس، ليس لرجل مستضعف لا يملك من امر نفسه شيئا حقا في باب البيعه لله من الناس، انه وبلا ريب لا حق لرجل مستضعف لاستيفاء البيعه من الناس ما دام قد صح انه لا خلافه في الاستضعاف، ولا يصح ان تسمى رجل مستضعف بالخليفه. فالبيعه في عهد الاستضعاف غير جائزه، لان المستخلف ليس اهلا لاستيفاء حق الله في الارض، وكذلك من جهة عدم مقدرة الطرف المبايع له على القيام بواجبات العقد وشروطه، ليس من جهة ضعف الشرطي ولكن من جهة انعدام الامكانات الواقعية في مثل هذه الاحوال يحرم التعاقد والبيعة مع من كانت هذه صفته، اي انعدام مقدرته على الوفاء بالشروط المتعلقة بطرفه من العقد او المبايعه. وكذلك تبطل البيعه من جهه عدم اجتناب النصاب الواجب لعقابها للخليفه اصلا، لكي تكون طاعته لازمه ومفارقته مفارقه للجماعه، او من جهه وقوع الخليفه في الاسر او لوجوده اصلا بين يدي الكافرين اما سجينا واما هاربا او ما هو غير ذلك من وقائع ثابته وقعت لاناس كانوا يطلبون البيعه من الناس يطلبونها وهم في السجن احيانا، او يطلبونها خارج السجن وهو هارب من السلطات احيانا اخرى، فاي خليفه هذا واي خلافه تلك؟ أين الخليفة وأين الخلافة؟ حتى يقال من مات وليس في عنقه بيعة لخليفتنا لا تكاثر المستشفى، أين الخليفة وأين الخلافة حتى تكون هناك البيعة؟ إن الخليفة له بل عليه واجبات يجب الإيفاء بها، يجب ان يستودعه. وهناك كمصطلح الخليفه ياتي مصطلح الامام، فالخليفه هو الامام والامام هو الخليفه، لان المنصب الذي هو الخلافه عن الله في ارضه لاقامه الاحكام استعمل له في الشرع